بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك ابن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، حيث كان وجهه قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. لا نزال نعرض لأحاديث الإمام مسلم التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. وكان المصنف رحمه الله ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأول، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وأورد الإمام مسلم لهذا الحديث متابعات، منها متابعة أبي خالد الأحمر لعبد الله بن نمير في رواية هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع. ثم ساق الإمام مسلم هذا الحديث، وهو أيضا في إطار المتابعات، وشيخه هو عبيد الله بن عمر القواريري. وعبيد الله بن عمر القواريري هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عبيد الله هذا الحديث عن شيخه يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان. قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة. مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. ويحيى بن سعيد يروي الحديث عن عبد الملك ابن أبي سليمان، وهو عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة العرزمي. قال عنه الحافظ إنه صدوق له أوهام من الطبقة الخامسة. مات سنة 45 و100 وعبد الملك هذا يروي عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو الأسدي مولاهم الكوفي. قال ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة. قتله الحجاج بن مسلم الحجاج ابن يوسف الأمير. مات سنة 59 من الهجرة ولم يكمل 50 في العمر، وروى له الجميع. وسعيد بن جبير في هذه الرواية يتابع نافعا متابعة تامة في روايته عن ابن عمر. وعبد الملك بن أبي سليمان يتابع عبيد الله ابن عمر. نعم، سعيد بن جبير توفي سنة 59. ها ما سمعت الحجاج؟ الحجاج قبل 100. في 60 يعني، ما يعني 59 و100. عندكم كم؟ يعني عندك سعيد بن جبير متى توفي؟ هو مر بنا قد يكون سنة 95. تراجع على كل حال، هو من الطبقة الثالثة أليس كذلك؟ والطبقة الثالثة منهم من مات قبل 100 وبعضهم من تجاوز 100، فلعله 95، لكن يراجع إن شاء الله. وعبد الملك بن أبي سليمان الذي مرت بنا ترجمته هو من الطبقة الخامسة، وهو يتابع في رواية هذه عبيد الله العمري ابن عمر العمري. وأما يحيى بن سعيد القطان فهو يتابع عبد الله ابن نمير. وهذا الحديث كونه في المتابعات لأنه من رواية عبد الملك الذي تكلم في ضبطه، حيث قال إنه صدوق يهم، فمن متابعته لعبيد الله بن عمر العمري ارتفع احتمال خطئه حيث روى حديثه بالمعنى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وظاهره أنه على خلاف القبلة، لأن مكة في جنوب المدينة، وعندما يخرج الإنسان من مكة متجها إلى المدينة إنما يتجه شمالا، فهو لا يستقبل القبلة، ومع ذلك كان يصلي على راحلته يعني النافلة. الحمد لله. ثم ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك متأولا قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، وأول الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت، يعني إن هذه الآية نزلت في جواز صلاة الراحلة، في جواز صلاة النافلة على الراحلة لغير القبلة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نعم أحسن قال وحدثناه أبو كريب، يعني الحديث نفسه، وهذا أيضا من المتابعات. وأبو كريب مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. قال أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت. إنه ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الطبقة الثامنة، مات سنة 81 و100 وروى له الجميع. قال وابن أبي زائدة، فأبو كريب قرن بين شيخين عبد الله بن المبارك وابن أبي زائدة، والمراد بابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، كنيته أبو سعيد الكوفي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 83 و100 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم السند ليريده من طريق أخرى، قال وحاء وحدثنا ابن نمير، وقد مرت بنا ترجمته في درس البارحة، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، وأبوه عبد الله بن نمير صاحب السنة كما مر بنا ذكرهما في الدرس الماضي. يقول ابن نمير حدثنا أبي، ثم قال كلهم، والمراد بكلهم إنما هو ابن المبارك ويحيى بن زائد بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد الله بن نمير الهمداني، ثلاثتهم يروون الحديث عن عبد الله، يروون الحديث عن عبد الملك، يعني عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة العرزمي، فالحديث مداره على عبد الملك، لكننا رأينا أن عبد الملك متابع بعبيد الله بن عمر العمري. قال كلهم يعني ثلاثتهم عن عبد الملك بهذا الإسناد، وإسناد عبد الملك مر بنا فيما مضى، وهو عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. بهذا الإسناد نحوه. قال وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني تلا الآية وقال في هذا نزلت، يعني هذه الآية نزلت في إباحة صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت به، ولا يشترط استقباله القبلة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق آخر ليشعر أن هذا الحديث مشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. أما يحيى بن يحيى فقد مرت بنا ترجمته كثيرا. يحيى بن يحيى مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو راوي كتاب الموطأ عن الإمام مالك، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ويحيى بن يحيى يروي عن الإمام مالك حيث قال قرأت على مالك، والمراد به الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها، أو أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو الإمام مالك رحمه الله. وفي هذه الرواية يقول يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني، وعمرو بن يحيى المازني هو عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني المدني، قال ثقة من الطبقة السادسة، مات بعد سنة 300 من الهجرة. قال عن سعيد بن يسار، وسعيد بن يسار هو أبو الحباب سعيد أو يكنى أبو سعيد أيضا، ويقال إنه سعيد بن مرجانة، لكن الحافظ ابن حجر رد ذلك قال ولا يصح. وأشار الإمام ابن حجر رحمه الله إلى أن سعيد هذا اختلف في ولائه، يعني إنه من الموالي، لكنه ثقة متقن من الطبقة الثالثة، مات سنة 700 وروى له الجميع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، وسعيد بن يسار في هذه الرواية يتابع سعيد بن جبير في الرواية السابقة، وكلاهما يعني سعيد بن جبير وسعيد بن يسار يتابعان نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فهذه العلاقة بين هذه الأسانيد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه أو موجه إلى خيبر، يعني ضبط الكلام أو الحديث باللفظين، إما أن يكون موجه يعني الحمار من قبل قائده، أو أن الحمار موجه سيره تجاه خيبر، وخيبر كما هي معلومة إنها في ناحية الشمال من المدينة، ولذلك من توجه من المدينة إلى خيبر فإنه لا يستقبل القبلة، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى وهي من طريق يحيى بن يحيى أيضا، يعني إنها موجودة في الموطأ. قال قرأت على مالك عن أبي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته يعني ابن عمر رضي الله عنهما، فقال لي ابن عمر رضي الله عنهما أين كنت؟ فقلت خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال يعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى بلى والله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وهذا الحديث يعد أيضا شاهد، بل ربما هو من المتابعات، حيث جاء فيه معنى الأحاديث السابقة. وشيخ الإمام مالك في هذه الرواية هو أبو بكر بن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر القرشي العدوي المدني، قال ثقة من كبار الطبقة السابعة، لكن روايته عن جده منقطعة. ومن جده في هذه الرواية؟ من جده؟ إذا أطلق فيكون جده عبد الرحمن، فإن كان هو لم يدرك عبد الرحمن فهو غير مدرك لعبد الله من باب أولى، وكذا إدراكه لعمر من باب أولى. لكن هذا الحديث أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن من؟ هو لا يروي عن جده حتى يقال أن الحديث منقطع، وإنما رواه عن سعيد بن يسار. ومرت بنا ترجمة سعيد بن يسار في السند الماضي، وهو قال عنه إنه ثقة متقن من الطبقة الثالثة. وإذا كان عبد الرحمن من الطبقة السابعة أو من كبارها فإنه مدرك لمن في الطبقة الثالثة، والحديث حديث متصل، لا سيما وأن أبا بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر روى الحديث قال عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة أو بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. وحيث إن أبا بكر هذا ما أثر عنه أنه مدلس فروايته محمولة على الاتصال، ومع ذلك الحديث يعتبر من المتابعات. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى أيضا تعتبر متابعة للروايات السابقة، وهذا الحديث يدلنا على أن الذين رووه عن عبد الله بن عمر كثر، كما مر بنا سعيد بن جبير وسعيد بن يسار ومن قبلهم نافع، والآن يسوق الإمام مسلم الحديث من طريق شيخ آخر يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهذا هو الحديث الثالث في الباب كله مصدره الموطأ. قال أنا عبد الله بن دينار، فشيخ الإمام مالك في هذا عبد الله بن دينار، وفي الرواية السابقة عبد الله سعيد بن يسار، وفي الرواية التي من قبله سعيد ابن جبير. قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وهذا الحديث هو من المتابعات، وشيخ الإمام مالك هو عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار هو العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما. قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات 27 و100. هذا هو عبد الله بن دينار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، يعني النافلة، حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يعني ابن عمر رفع الحديث وعبد الله بن دينار رواه عنه مرفوعا وموقوفا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوتر على راحلته. ومعنى يوتر يعني يصلي الوتر على ظهر الناقة، وهو يدل على ما دلت عليه الأحاديث الماضية من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فكان يسبح على الراحلة ويقضي الصلوات أو ينشئ الصلوات يعني النافلة على الراحلة، يصليها وقد يوتر على الراحلة لكنه لا يصلي الفريضة على الراحل. قال يوتر على راحلته. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى. أما عيسى ابن حماد المصري فقد مرت منها ترجمته، أو ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله عيسى بن حماد ابن مسلم التجيبي أبو موسى الأنصاري، قال لقبه زغبة، ويقول إن هذا لقب له ولقب لأبيه. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات 48 و200. قال وهو آخر من حدث من الثقات عن الليث يعني ابن سعد رحمه الله، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أما الترمذي فلم يخرج له. هذا هو عيسى بن حماد. يقول عيسى حدثنا وأخبرنا الليث، والمراد بالليث هو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري. قال الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، وكان من أقران الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي قال في حقه يحيى الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. يقول هنا من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100 يعني قبل الإمام مالك بأربع سنوات، لأن مالك توفي سنة 79 و100. قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن الهاد، وابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد. قال الليثي أبو عبد الله المدني. قال فيه الحافظ إنه ثقة مكثر يعني من الرواية، من الطبقة الخامسة. من الطبقة الخامسة مات سنة 39 و100 وروى له الجميع. هذا هو ابن الهاد، يروي عن عبد الله بن عمر، يروي عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار مرت بنا ترجمته عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى أيضا تعد من المتابعات. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فهذا الحديث هو في متابعات حديث ابن عمر، ومداره على سالم بن عبد الله بن عمر حيث يرويه عن أبيه. وهذه الأحاديث كلها جاءت يؤيد بعضها بعضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صلاة النافلة على الدابة، لكن أن تكون هذه الصلوات في غير الفريضة، ويمكن أن تكون في الوتر وفي النافلة المطلقة أو في النافلة ذات السباب ما لم يخرج يعني الوقت عن أداء هذه الصلاة فريضة، فإنه متى صلىها نافلة جاز ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.